وإنما موازين متعددة، هذا ما يقوله ظاهر الآية، وإن كان الأشهر لدى العلماء أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال، ولكن كما سمعتم ظاهر الآية أنها موازين. وهذا ما نستروح إليه، وهذا ما نستروح إليه، أنها حقا موازين متعددة وليست ميزانا واحدا. لما؟ ما السبب؟ ما الحكمة أيها الإخوة؟ الحكمة أن الرب الجليل سبحانه وتعالى إذا قضى بين عباده لا يقضي على نحو قريب مما نفعل نحن العبادة، إنما يقضي على نحو آخر مختلف كلية، مختلف بالمطلق، يحقق العدالة المطلقة، يحقق العدالة المطلقة. والمعنى أيها الإخوة، ليس هناك ميزان توضع فيه صلاة أيها الإخوة فيؤشر أن هذه الصلاة قد أثقلته بمقدار كذا، كلا، وإنما هناك ميزان توضع فيه صلاة هذا العبد في ظروفه، في سياقاته، وضمن مشروطياته التي لا يعلمها العلم كله تاما كاملا إلا رب العالمين، لا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل حتى العبد نفسه في أكثر ومعظم الأحوال لا يعلمها. أما الرب الجليل الحكم العدل لا إله إلا هو فهو يعلمها. ولكي أقرب إليكم هذا المعنى أقول مثلا شاب عزب، عابد عفيف نزيه في فيينا، ومثله في مكة المكرمة أو في القدس، أيهما أثقل ميزانا؟ أيهما أعظم أجرا؟ لسنا نتردد أن الذي في فيينا أعظم أجرا وأثقل ميزانا، لأن دواعي المعصية أيها الإخوة، الحوافز والعياذ بالله على التفلت من أحكام الله، المغريات بالفواحش هنا أكثر بكثير بما لا قياس معه، وهو مع ذلك مستعصم بعروة العفة، مستوثق من وعد الله سبحانه وتعالى على صالح عمله وعلى رياضة نفسه وعلى مجاهدته هواه. بلا شك هذا يكون أعظم أجرا، يكون أعظم أجرا وأثقل ميزانا يوم القيامة. مجرم أيها الإخوة في فيينا، مجرم في فيينا، نص أو معتد أو ما إلى ذلك، وآخر في مصر أو في السودان، أيهما أغلظ جرما وأيهما أعظم جريرة؟ قطعا الذي في فيينا، لأنك تعيش وأنت موفور، تعيش وأنت محوط، يأتيك رزقك رغدا بكل سبب وفي كل يوم، أما هناك فهو مقهور ومحروم، وظروفه ومشروطيته قد تدفعه إلى الجريمة دفعا من حيث لا يتشهى ومن حيث لا يرغب. هذا كله لا يدخل في حساب البشر، أما في حساب رب البشر لا إله إلا هو الذي قال وكفى بنا حاسبين، فلا بد أن يدخل، وهو داخل لا محالة، هو داخل لا محالة. ومن هنا نحن نستروح إلى رأي السادة المفسرين جملة، وإن كانوا منزورين قليلين من المفسرين الذين ذهبوا إلى أن الموازين متعددة، حتى ذهب بعضهم إلى أن لكل مكلف ميزانا. هذا ما تطمئن إليه نفوسنا أيها الإخوة، لكل منا ميزانه بحسب سياقاته وبحسب مشروطياته. أمثلة أخرى يضح بها هذا المعنى ويقترب أيها الإخوة، عالم من الله عليه سبحانه وتعالى وفتح عليه فتوحا في أبواب المعرفة وفي أبواب الفقه، إلا أنه حاد وزاغ وتنكب صراط ربه سبحانه وتعالى، هل يكون إثمه وهل يكون عقابه كجاهل ليس يدري من أمر الله شيئا؟ مستحيل. قال في بدء الأمالي: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، نعم، كما في حديث مسلم مثلا: أول من تسعر به نار جهنم عالم قبل عباد الوثن. أول من تسعر به جهنم عالم أيها الإخوة، يقرأ القرآن صوت شجي وجلس ندي، يتحفظ السنن، فقيه في الأحكام والأقضية، تسعر به نار جهنم قبل غيره. ويقال له ولأمثاله: ليس من علم كمن جهل، أنت عصيت على علم، أما هذا المسكين جاهل، هذا المسكين جاهل، ما عساه يعرف من أمر ربه، ولعله لو عرف لكان أكثر تقاتا لله منك، وأكثر ورعا، وأعمق تدينا، وأشد زهادة في مساخط الله وفيما حرم الله تبارك وتعالى. من هنا نجد أيها الإخوة هذه الروح القرآنية شائعة في جنبات الكتاب العزيز. فها هو ذا الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، الحكم المحصي العدل، يخاطب نبيه وصفيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك يا صفوتنا يا خيرتنا من خلقنا يا حبيبنا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ذنبه مضاعف أيها الإخوة، لأنه نبي ورسول يعلم ما لا نعلم، اتصل كما لم نتصل، وشهد ما لم نشهد، وعرف ما لم نعرف. قال: لو أخطأت وحدت وزغت فسأضاعف لك العذاب مرتين، مرتين في الدنيا ومرتين في الآخرة، ولن أتجاوز. قال في حق الكريم ابن الكريم ابن الكريم، قال: وقال للذي ظن أنه ناج منهم: اذكرني عند ربك، أي عند الملك، اذكر قصتي واتلو حكايتي، لعله يكون من ذلك شفيع لي في محنتي ومخرج لي من طمتي. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى يوسف ذكر الله في هذه اللحظة، أو أنسى الفتى أيها الإخوة الموصى، أنساه أن يذكر يوسف عند ربه، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث أن يوسف قويا واحدا في السجن بضع سنين، عوقب على زلة، على زلة صغيرة أيها الإخوة لا تكاد تحس من أمثالنا. هو يتسبب إلى أن يخرج من محنته، ما المشكلة؟ لا، أنت نبي، اجعل كل اعتمادك وكل ثقتك وجمع توكلك على ربك الحي الذي لا يموت، لا تعلق همتك بأحد من الخلق، وستعاقب يا حبيبنا يا كريمنا بسبع أو بثماني سنوات سجنا. الله أكبر. قال: فلبث في السجن بضع سنين. يا نساء النبي، لأنهن أمهات المؤمنين، لأنهن نساء النبي وموضع سره، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة أبين يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. لم يقل يا نساء النبي سيعفى عن أخطائكن لأنكن أمهات كلا، وهذا أيضا نحن نطبقه على أصحاب رسول الله. الذي يخطئ منهم، الذي يجرم، الذي يتجاوز، نحن على يقين أن عقابه سيكون مغلظا عند الله، لأنه عرف ما لم نعرف، وشهد ما لم نشهد، واستوثق مما لم نستوثق منه. إذا كان هذا حال الله مع أنبيائه ورسله ومع أمهات المؤمنين، يقول الإمام ذكوان ابن كيسان المعروف بطاووس اليماني قدس الله سره الكريم، ويا له من إمام، اسمه ذكوان وإنما لقب بطاووس لأنهم رأوه طاووس العلماء، قالوا هذا طاووس العلماء رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. عاش الرجل قريبا من 90 ولم يخرف ولم تتغير له ذاكرة. قيل لابنه: كيف؟ الشيخ في التسعين ولم يخرف، فقال إن حملة كتاب الله لا يخرفون. قدس الله سره. ذكوان ابن كيسان المعروف بطاووس قال: وفدت البيت المحرم مرة فرأيت رجلا وقد لاذ بأكناف البيت وأخذ بالستار يتململ تململ السليم ويبكي بكاء السقيم ويتأوه ويتوجع من خشية الله. قال: فدنوت من فتعرفته إنه الإمام السيد الجليل السند الحجة زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزهراء البتول عليهم سلام الله أجمعين ورضوانه ورحماته. قال: فلبثت مليا حتى رقأت عبرته وسكن ما به وفرغ من دعائه، ثم دنوت منه متهيبا إنه زين العابدين، ليس أي عالم وليس أي إمام، إنه ابن محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه. فقلت له: يا ابن رسول الله، وهكذا كان ينادي العلماء هذه الصفوة المختارة، هذه العترة المطهرة، يا ابن رسول الله، يا ابن رسول الله، إنك لتخشى وتخاف وتبكي ولك فضائل ثلاث حقهن أن يجعلنك في أمان. قال: وما هن يا طاووس؟ ما هن يا طاووس؟ وهل مثل هذه الفضائل تغيب عن زين العابدين؟ فيعيش خائفا خاشيا فزعا. قال: ما هن يا طاووس؟ قلت: إحداهن أنك ابن رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه وأتباعه، أنت ابنه يا أخي فاستبشر. قال: والثانية؟ قلت: شفاعة جدك، هو يشفع للعالمين من أمته، فحقيق أن يشفع فيك إن شاء الله، فلما لا تأمن؟ لما لا تعيش في دع في سكون وفي أمان إن شاء الله من مصيرك يوم القيامة؟ قد يظن بعضكم ممن لم يتعمق أيها الإخوة ولم يقترئ بدقة سيرة هذه الصفوة المختارة أن مثل زين العابدين كانت له ذنوب مثلا ومخالفات، لعله حكم فجار، لعله تسلط فاستبد، لعله تمن فخان، لعله حدث فكذب، لعله صاحب دعاوى. كلا، زين العابدين كان يركع لله في اليوم والليلة 1000 ركعة. زين العابدين كان يصلي 1000 ركعة مدة حياته عليه السلام، وهو المعروف بالإمام السجاد لطول سجوده. أنكر عليه الناس رعدة تجعل مفاصله يزايل بعضها بعضا كلما أراد أن يصلي، قالوا: ما هذه الرعدة يا ابن رسول الله؟ يرتعد من فرقه إلى أخمصه. فقال: ويحكم، ألا تدرون من أريد أن أناجي وبين من أريد أن أقف؟ هذا زين العابدين، زين العابدين الذي أراد أن يلبي وأن يهل أيها الإخوة بالتلبية مرة فكان على ناقته، ولما قال لبيك اللهم أغشي عليه فوقع فتحطم منه بعض عظمه. قيل: لما يا إمام؟ لما يا ابن فاطمة، يا ابن علي، يا ابن محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه؟ فقال: خشيت أن أقول لبيك اللهم لبيك فأجاب لا لبيك ولا سعديك. هذا زين العابدين عليه السلام، 1000 ركعة في اليوم والليلة. زين العابدين الذي أعتق الآلاف من المماليك، كان له شأن عجيب، إذا أحسن المملوك أعتقه جزاء على إحسانه، يقول له: جزاء على حسن عبادتك وإحسانك أنت حر لوجه الله، وإذا أساء يقول: سأحسن إليه حتى لا أنتقم منه، عسى الله أن يغفر لي يوم القيامة، فيعتقه. فأعتق الآلاف عليه السلام، إنسان عجيب. لو كانت النبوة بعد رسول الله في أحد لكانت في هؤلاء ولا بد، لكن ليس بعد محمد نبي. قال: هذه الثانية ما ترجوه من شفاعة جدي لي، والثالثة يا طاووس. قال: والثالثة رحمة الله، رحمة الله يا زين العابدين. اسمعوا جوابات الإمام ابن البتول الزهراء عليه السلام، قال: يا طاووس، أما انتسابي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤمنني بعد أن سمعت الله عز وجل يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا ابن محمد ولا ابن علي، هذا رب العالمين، هذا عدله، كله آتيه فردا، كل محاسب على عمله. لا تغتر بأن أباك فلان وأن جدك فلان وأنك من نسل آل فلان، لا تغتر بعملك، لا تغتر. أفتغتر بنسبك؟ قال: لا. قال: وأما شفاعة جدي فكيف وقد قال الله: علت كلمته ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ومن أين لي أنني ممن رضي عنهم الله يا طاووس؟ من أين لي إلا أن أكون مغرورا؟ فأفحم الرجل. قال: وأما رحمة الله فقد قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهل أنا منهم يا طاووس؟ رحمة الله قريب من المحسنين لا من المجرمين. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هذا هو الفقه في الدين، هذا هو الفقه في الدين، هذا هو اليقين أيها الإخوة. وهكذا يكون السير إلى الله على هدى وبصيرة، لا أن نحتقب الآثام ونحطب في حبل الفواحش والذنوب الكبار الغلاظ في رمضان ثم نؤمن رحمة الله. بعض الصوام المصلين أيها الإخوة والعياذ بالله تبارك وتعالى يتعاطى الفاحشة في رمضان. إي والله، إي والله، في رمضان ويصوم ويصلي. أنت خير من زي العابدين أم غرك في دينك ما كنت مفترنا على الله يا مسكين؟ راجع نفسك، لذ إلى الله، لذ إلى جنابه بتوبة سريعة صادقة، وإلا فأنت هالك. إلا أن يتعطف الله، ولا نتألى على الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الإخوة، ليس من علم كمن جهل. موازين الله سبحانه وتعالى عادلة، لا تمين ولا تحيف، إنها دقيقة، تزن أمثال بل ما هو أصغر وأحقر من أمثال الذر والخردل، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. هو عدل أيضا أيها الإخوة في الدنيا، في الدنيا أيضا يظهر جانب كبير من عدلته، لكن نحن قصار النظر أيها الإخوة، نحن قصار النظر، قاصرو النظر، لا نرى إلا زاوية، لا نرى إلا جانبا. ولعل بعضنا يهلك بأن يقع في الإنكار، لما وما الحكمة وكيف ولما يا رب؟ استغفر الله العظيم. قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه لما سئل: ما التوحيد وما العدل؟ قال: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه. التوحيد ألا تتوهمه، إياك أن تخيص الله على أي شيء مما يقع في الوهم. وهذا كما قال الصديق الأكبر قدس الله سره أبو بكر، قال: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. نفس المعنى، إنهما يصدران من مشكاة واحدة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: التوحيد ألا تتوهمه، وما العدل يا أبا الحسن؟ قال: العدل ألا تتهمه، إياك أن تتهم الله، اتهم نفسك، اتهم ذنوبك، اتهم قصورك، اتهم جهلك، لا تتهم الله في عدله سبحانه وتعالى. هناك حسابات قديمة. قال الإمام قتادة بلغنا عن رسول الله صلوات الله عليه وآله وأصحابه وسلم وسلاماته، قال: بلغنا عنه أنه قال: ما يصيب العبد من خدش عود ولا عثرة قدم ولا اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. ما يصيب العبد من خدش عود أو عثرة قدم، حتى عثرة تعثر هكذا، عود يخدشك، أو اختلاج عرق، عرق في عين أو في يد أو في كتف، في أي مكان، إلا بذنب. هذا من ذنبك يا عبد الله، إلا بذنب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما يعفو الله يتفضل ويصمح أكثر بكثير. اللهم إنا نعوذ بك، نعوذ بك منك، اللهم إنا نعوذ بفضلك من عدلك، نسألك ألا تسلمنا إلى عدلك، بل أن توسع علينا من فضلك. لو آخذنا بعدله لأهلكنا دنيا وأخرى أيها الإخوة. إي والله لأهلكنا دنيا وأخرى. حسابات. جاءت حداءة جارح من جوارح الطير أيها الإخوة، الحداية قال لها، حداءة إلى النبي الحكيم سليمان عليه الصلاة وأفضل السلام، قالت: أيا سليمان الحكيم، سل لي ربك أمهول هو أم عجول؟ قال: نعم. ثم عاد إليها بالجواب، قال لها: يقول لك يا رب العزة، بل هو مهول. مهول أيها الإخوة يمهل عبده إذا أساء، إذا تعدى، إذا فرط منه شيء ولا يعجل عليه بعقوبة. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، لأنه حليم لا إله إلا هو، غفور حليم. قالت: نعم. فانطلقت، فاتفق أن مرت على قوم يشوون لحما لهم على نار، فهبطت وأخذت قطعة لحم، ولم تفطن أن جميرة صغيرة، قطعة جمر، بقيت عالقة بقطعة اللحم. فجاءت بهذه القطعة وضعتها في عشها وفيها فراخها، فاحترق العش عن آخره، فأسقط في يدها وحارت. وعادت إلى النبي الحكيم وقالت: يا نبي الله، قد أخبرتني آنفا عن ربك أنه مهول لا عجول، فكيف أحرق عشي بما فيه من أفراخي بذنب صغير؟ نعم، أنا سرقت وخطفت قطعة لحم، لما عاجلني؟ فدهش سليمان وناجى ربه، وجاءه الجواب عن طريق الوحي: قل لها يا نبينا، هذا حساب قديم، وجاء موعد الحساب، ذنوب متراكمة أيتها الحداءة، نحن حدايات أيها الإخوة، ذنوب قديمة، لا تسأل لما. أنت الآن ما رمقت إلا إحسانك في رمضان، لكن نسيت جرمك وجناياتك في شوال وفي شعبان وفي ذي القعدة وفي كل أشهر السنة. ما رمقت، ما تلمحت إلا إحسانك في رمضان، أنك تصلي وتصوم وتقوم وتقترئ القرآن. وأين الجنايات في مدار العام والأعوام المنسرخة والمنصرمة؟ قال: قل لها حساب قديم، جاء موعد التصفية. طف الصاع، طف الصاع، بهذا الذنب بدأنا نؤاخذك على ما سلف، سنحاسب على الأول والآخر. نسأل الله أن يتفضل علينا. الشيخ محمد راتب النابلسي أكرمه الله، شيخ فاضل مشايخ سورية، لا يزال حيا، بورك له في علمه وفي منطقه، يحكي قصة عجيبة أيها الإخوة. يقول: جاءني أحد تلامذتي وقال لي: يا أستاذ، أنت تحدثنا عن حكمة الله ورحمة الله وعدل الله ونحن بذلك موقنون، ولكن أين الحكمة وأين العدل فيما سأحكي وما أتلو؟ قلت: هات ما عندك. قال: وقعت خصومة وشجار بين رجلين في أحد أسواق الشام دمشق، وكان أحدهما مسلحا فأخرج مسدسه وأطلق رصاصة منه على خصمه، فأخطأته، واتفق أن رجلا حركه الفضول فأطل برأسه من باب دكانه ليتبين حقيقة ما يجري، هذه الأصوات وهذه الهيشات أيها الإخوة والمنازعة، ما الذي يحدث؟ فأصابته الرصاصة في رقبته فأفضت به إلى شلل كامل، شل الرجل كله. قال: ما ذنبه؟ وهذا القاص الحكاية يعلم هذا الرجل الذي شل. قال: وهو رجل فيما أعلم صالح، يبيع القماش في دكانه، يسعى على رزق عياله. ما ذنب هذا الصالح المسكين الساعي على رزق عياله أن تخطئ الرصاصة الخصم وقد قصد مطلقها خصمه، لتستقر في عنق هذا وتتركه مشلولا شللا كاملا، طريح الفراش، قطعة لحم. وأجاب الأستاذ المستبصر بارك الله فيه، وقد أحسن الجواب جدا، قال: يا أخي، لست أدري، لكن ما أدري أن ما قصصته علي هو فصل من فصول كثيرة غاب أكثرها عنا، غاب عني وغاب عنك، فسلم تسلم ولا تعترض في الاعتراض الهلكة. قال نعم وانطلق. يقول الشيخ النابلسي: فوالله الذي لا إله إلا هو لقد جاءني بعد 20 يوما من هذه المحاورة، من هذه المحاورة، رجل من أحبابي قال لي: يا شيخ أود أن أحدثك بقصة عجب، وهو لا يدري شيئا عن المحاورة تلك. قلت: هات اتلو ما عندك. قال: إن لي جارا بحي الميدان، حي مشهور لعله أشهر أحياء دمشق، بحي الميدان، وكم أخرج من علماء وصلاح هذا الحي ورجال وفرسان أيضا. قال: بحي الميدان توفي أخوه وتركه وصيا على أولاده الأيتام الصغار وعلى أموالهم. قلت: نعم. قال: فأدى إليهم لما آنس منهم الرجد، أدى إليهم كل ما ائتمن عليه إلا 20,000، 20,000 ورقة، 20,000 ليرة سورية، ثمن بيت أنكره وجحده وظن به شحا وطمعا والعياذ بالله. أولاد أخيك الأيتام يا رجل، بدل أن تعطيهم وترضخ لهم وتفيض عليهم من مالك تأخذ بعض مالهم، اللؤم. ولكن أخلاق الرجال تضيق كما قال أبو الطيب، ولكن أخلاق الرجال تضيق. قلت: نعم. قال: فشكوه إلى شيخ من المشايخ الصالحين وهو الشيخ حسين خطاب أكرمه الله، فدعاه وأولاد أخيه وحاول يذكره الله وحساب الله وعقاب الله وعقوبة الله التي قد يعاجل بها، فما أجدى ذلك شيئا، فما أجدى ذلك شيئا، ركب رأسه واستزله الشيطان والعياذ بالله، وأبى أن يدفع 20,000. قلت: نعم. قال: فقال الشيخ حسين خطاب بارك الله فيه: يا أولادي، هذا عمكم، شوف مشايخ عاملون صالحون يصلحون ولا يفرقون، هذا عمكم، ومن غير اللائق أن تشكوه إلى القضاء لأنه يبقى عمكم، عيب. وقال: شكوا في عمهم، رفعوا دعوى قضائية على عمهم، لا يجوز، ولكن أنا أنصح لكم أن تشكوه إلى رب العزة لا إله إلا هو، دعوه لله، لقد خصمه، لقد أهلكه بهذه النصيحة، لو أنهم رفعوا دعوى لكان أرفق وأحسن مليون مرة إلى حكم ديان لا إله إلا هو، قد يعاجل، قد يعاجل أحيانا مع أنه مهول لا إله إلا هو وليس بعجول. قلت: نعم. الآن لم يضع الفصل الأخير ما القصة. قلت: نعم. قال: هذا كان في الساعة 8 ليلا، وفي صباح اليوم التالي، يقول محدث الشيخ النابلسي، وقع شجار بين اثنين وانطلقت الرصاصة فأطل الرجل برأسه، لقد كان ذلكم الرجل، ووقعت الرصاصة في رقبته وتركته مشلولا. قلت: لا إله إلا الله، لقد جاء الجواب إذن، فلأعد بالجواب على محاوري قبل 20 يوما لأقول له: هذا هو الفصل المفقود من القصة، هذا هو الفصل الواقع من الكتاب، لا تقل لي هو صالح على ما أعلم ويسعى على رزق عياله، لست أعدل من الله، لست أحكم من الله، لا إله إلا هو، إنه الحكم العدل سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، أحب أن أضيف في هذا المقام، وفي الحقيقة هذا ما أعتبره ربما أهم ما يمكن أن يشكل إضافة في خطبة اليوم، معنى جديدا ولطيفا فتح به الفتاح لا إله إلا هو فيكون صوابا، فله الحمد والمنة السابقة على ما عود، وإلا فهو من نفسي ومن الشيطان، والله بريء من ذلك ورسوله. أحاديث كثيرة صحت عن المصطفى صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه، قد ينكر بعض المتعجلين ظاهر معانيها، وسأتلو نماذج منها. حديث البطاقة، رجل نشر له 99 سجلا، 99 كتابا، مد البصر، كتب ضخمة جدا، ولم يوجد له فيها حسنة واحدة. الله أكبر، ما هذا المجرم؟ يعني هذا لم يترك ذنبا إلا ركبه، لم يترك مسخطة لله إلا برزه بها سبحانه وتعالى. 99 سجلا ليس فيها حسنة. لكن النبي أخبر أصحابه وأخبرنا ووصل الخبر جزاه الله عنا من مخبر وأعظم به وأكرم صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن هذا الرجل يستنقذه الله يوم القيامة ويدخله الجنة ببطاقة صغيرة يؤتى بها وتوضع في كفة الحسنات فترجح بالسجلات 99 ويستنقذ الرجل على رؤوس الخلائق ويصير إلى رحمة الله وجنانه. إنها لا إله إلا الله، يقول النبي ولا يرجح باسم الله شيء بل اسمه يرجح بالكون وما فيه. إنها الكلمة الطيبة، شهادة التوحيد. يقول هؤلاء المنكرون العجلون، فهل معنى هذا الحديث الصحيح وهو صحيح، هل معناه أيها الإخوة أنه يعطينا ويمنحنا رخصة في مقابحة الله ومساخطة الله بارتكاب الفظائع والقذورات اتكان على أننا من أهل لا إله إلا الله؟ هل يريد أن يقول النبي هذا؟ أنا أطمئنكم كلا وألف كلا. سنقول ما معنى هذا الحديث وكيف، وكيف يمكن أن يحصل هذا أو مثله، وهذا عجل أيها الإخوة. حديث آخر، حديث البغي، وهو صحيح بغي كما وصفت مرة أو وصفناها مرة بأنها كانت تعيش في ذنب ممتد، ذنب مستمر، لأنها بغي والعياذ بالله، تتأكل بوضعها. هذه البغي سقت كلبا يلهث من العطش، فرقت له وتحركت الرحمة في قلبها إزاءه، فسقته في خفها في حذائها، فشكر الله لها هذا الصنيع، والله شكور لا إله إلا هو، لكن شكور على قدره ومقداره العظيم لا إله إلا هو. تيجي لواحد بكون سفير قال مرتبه 20,000 30,000، تعمل له خدمة قال بشكرك بعطيك 50 يورو، بخيل بخيل جدا ولئيم وكزاز، شو 50 يورو، كلام فارغ، مرتب 30,000 أعطي يا أخي، هل عمل لك خدمة كويس هيك ومش مضطر، وأعطي 1,000 2,000، إيش مكتوب عند الله يا حبيبي، هذا لك يا بابا، هذا لك، هذا لا يضيع، هذا الذي يبقى لك، الذي تشتري به أثاثا وسيارات هذا ليس لك، هذا انتهى، هذا دنيا بالية بخل. لكن رب العالمين ليس كذلكم، رب العالمين يشكر بمقداره لا إله إلا هو، ما شكره هنا غفر لها، ربما مارست البغاء 20 سنة، غفر لها بغاء 20 سنة يعني، وأدخلها الجنة بسقياها كلبا. الله أكبر يا أخي، شيء عجيب هذا. هل معنى هذا أن يزني المسلمون وأن تسافح العفائف وتخلين عن عفتهن اتكالا على أنهن سيجدن لا كلبا وإنما رجلا مسلما يسقينه بل يدفعن له زكاة الفطر كمان ويدخلن الجنة؟ كلا، الحديث لا يقول هذا، ومن فهمه هكذا فقد أخطأ، ومن ترخص بفعل القبائح بهذه النصوص فما فهمها على وجهها وهو جاهل بالله ليس عارفا به، سنعرف كيف. هذا حديث ثاني. حديث ثالث أيها الإخوة، رواه أبو داود، النبي رأى رجلا يتقلب في بحبوحة الجنة، رأى في الجنة النبي ويتقلب، في ماذا؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ جاهد في سبيل الله؟ قتل في سبيل الله؟ أنفق ماله كله في سبيل الله؟ أبدا، وإنما هذا الرجل نحى غصن شوك عن طريق المارة، شاف غصن شوك قال هذا ممكن يؤذي طفلا أو إنسان أعمى أو امرأة حامل، يلا نحي، نحى فشكر الله له فأدخله الجنة فهو يتقلب في بحبوحتها. المعنى هذا أن نترك العبادات كلها عن آخرها وننحي زجاجا مكسورا أو أعقاب سجائر وندخل الجنة؟ كلا، النبي ما يقول هذا ولا يريد أن يقول هذا، يقول شيئا أعمق بكثير علينا أن نتفطن له الآن، يقول شيئا أعمق بكثير صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الرجل الذي حدثتكم عنه في الخطبة السابقة أيها الإخوة، حديث ابن عساكر وابن لال والخطيب، الرجل الذي بعث يوم القيامة وبعث له عن حسنة فلم يلف له حسنة ترجى له، أي ترجى له بها الجنة، فقال الله ابحثوا لعبدي عن حسنة، المهم ثم أدخل الجنة برحمة الله لأنه كان يرحم عياله، كان لطيفا محببا حسن الأخلاق مع زوجته وأولاده، الله قال هذه الحسنة سأدخله بها الجنة، معناه ليس له حسنة، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا جاهد، لكنه موحد طبعا، لابد أن يكون تبه موحدا، موحد من أهل لا إله إلا الله. أيضا شيء عجيب هذا يا أخي، يأتي أحد البول أو الحمقى يقول لك خلاص سأترك الصلاة والصوم وكل العبادات، أنا فقط سأجتهد في أن أكون لطيفا وطيبا جدا مع لي، وهذا أحبه، أنا أحب هذا الشيء وسأدخل الجنة. لا، لن تدخل بهذه الطريقة إلا أن يشاء الله، انتبه، الشيء خطير، الوضع خطير جدا. يا إخواني بارك الله فيكم، أوسعوا لإخوانكم وأفسحوا لهم يفسح الله لكم. هناك ضيق في مؤخرة المسجد بارك الله فيكم. لا أريد أن أطول بذكر أمثال هذه الأحاديث فهي كثيرة جدا، وأنا ضربت لكم أمثلة فقط، وعليها قيسوا، وعليها قيسوا. ولكن في المقابل هناك شيء خطير، هناك جملة أحاديث تخالف هذه الأحاديث تماما وعلى طول الخط. ومن هنا يأتي هؤلاء المنكرون ممن في قلبه مرض أو دغل ليتهم السنة المحمدية الصحيحة، ولعله يتهم من وراء ذلك محمدا نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول طيب الرسول الذي حدث وأخبر بما أخبر مما سمعنا هو نفسه الذي أخبر وقال يوم سمع خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون الصحابي الجليل الزهاد العباد الذي شهد له النبي ووصفه وعنونه بعنوان الأخوة، وقال أخي عن عثمان بن مضعون، ووضع شاهد قبره بيده ويبكي عليه يسفح الدموع الصادقة الحرة، رحمك الله يا أخي، يقول لقد خرجت من الدنيا وما أصابت منك وما أصبت منها، أنت رجل زاهد متقلب. مما دفع زوجه خول هذه أن تستعجل فتقول هنيئا لك الجنة يا عثمان. قال ماذا قلتي؟ ماذا قلتي؟ هنيئا لك الجنة؟ والله قال أول الذي نفسي بيده وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي. قالت وأنا والله لا أزكي أحدا بعد رسول الله، أي بعد الذي سمعت من رسول الله خاصة عن نفسه. هذا حديث يخالف ما سمعنا تماما. ما القصة يا إخواني؟ ما الحكاية إذن؟ أحد موالي رسول الله كان عبدا في ملك رسول الله ثم أعتقه الرسول فهو مولى، ينتسب إلى رسول الله، من جملة مواليه، يقاتل ويقتل شهيدا في حنين، فيشهد له بعض الصحابة هنيئا له الجنة، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. وهو مولاي وصحابي وشهيد، لكنه في جهنم الآن وتشتعل عليه نارا، لأنه جوز لنفسه أن يغل، أن يسرق من الغنيمة شملة مثل هذه، شملة لم تصبها المقاسم قبل أن تقسم، سرقة غلول في جهنم حتى يستوفي الله منه حقه، مش معناه خالدا له، مسلم موحد وصحابي، لكن حتى يستوفى منه الحق. قال وكفى بنا حاسبين. حديث أنس تلوت عليكم في إحدى الدروس الرمضانية هذه، يستشهد أحد أصحاب رسول الله وكان شابا في رواية أبي يعلى في مسنده، كان شابا أيها الإخوة، ووجد على بطنيه حجرين قد ارتبطهما من الجوع والمسغبة، يعني زاهد مسكين شهيد، فتأتي أمه تمسح التراب عن وجهه، هذه رواية أبي يعلى أيها الإخوة، وتقول هنيئا لك الجنة يا بني. فيقول النبي، ونأتي الآن بلفظ آخر لأنه أفصح، وما يدريك من أين تعلمين، ويقول للصحابة وما أدراكم، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يغنيه. إن كان يتكلم فيما لا يعنيه صعب أن يدخل الجنة وهو شهيد، هكذا ببساطة صعب. إن كان يدس أنفه في كل شيء ويسأل لما تزوج، لما طلق، هل رسب، هل نجح، كم دخله، كم كذا، هل عنده تأمين على السيارات، سيارته جديدة أجانس ولا مستخدمة، ما الذي يدخلك فيما لا يعنيك يا رجل؟ أكثر الذنوب من التدخل فيما لا يعني. قال نبي الله وهو شهيد ممكن لا يدخل الجنة لأنه كان يكثر الكلام فيما لا يعني، أو يبخل بما لا يغنيه. يبخل بما لا يغنيه، أنت غني والله أوسع عليك وتفضل، لما تمنع فضول الأموال؟ بتقول أخرجت الزكاة وتنسى أن في المال حقا سوى الزكاة. النبي قال تبه، الزكاة هي في غير الزكاة يا حبيبي، أخرجت الزكاة وجاك إنسان مسكين في حالة صعبة جدا، زوجه في المستشفى تريد عملية، قال لك تكلف 7,000 يورو. 7,000 يورو؟ نعم عندك 700,000. ما معنى 7,000؟ لا شيء، لا شيء. أنا أعلم بحمد الله من يتبرع بال5,000 وال7,000 والله العظيم وليس عنده 100,000 يورو ويتبرع بال7,000 مباشرة، ويبدأ يتحيل كيف يتبرع بها، يريد بأي وسيلة أن يتبرع بها، لأنه مسلم وفي قلبه رحمة. لا أخذ الأخ المسلم، لا أخذ المسلم من قصدني في حالك هذه. قال يبخل 7,000 كثير جدا، 7,000 وعنده 700,000 في الكونتو، مسكين هذا يبخل بما لا يغنيه. لن يغنيك هذا، لن يزيدك غنى، أنت غني بغير 7,000. أعطي لله، أنت في الحقيقة تعطي نفسك كل شيء، تنفقه تنفقه لنفسك، ليس لله، الله ليس محتاجا لك، لنفسك أنت. لا تبخل ولا تكز حتى لا تندم. هكذا. إذن هذا الحديث أيضا أيها الإخوة حديث مخيف، وأمثال هذين الحديثين أحاديث كثيرة جدا أيها الإخوة، تخبرنا أن رجلا قد يكون صحابيا، قد يكون صالحا، قد يكون مؤمنا موحدا، يدخل النار في ذنب صغير أو ذنب كبير. طب ما القصة إذن؟ الذي لا حلي والله تبارك وتعالى وحده عنده العلم والحكم أيها الإخوة والأخوات، أن الله تبارك وتعالى حين يحاسب عباده وحين يجازيهم يحاسبهم ويجازيهم بحسب سياقاتهم ومشروطياتهم. فرجل نشأ في بلدة وبين قوم لا يقولون الله الله، لا يعرف شيئا عن هذا الدين، لا يعرف شيئا عن شعائره ولا عن شرائعه، وبعد ذلك هذا الرجل هداه الله إلى التوحيد واستعصم بالتوحيد، لكنه ظل بين قوم سوء لا يعينون على ذكر الله. ولعلكم تذكرون حديث الذي قتل 100 نفس، 99 ثم إيه أوفى على 100، 100 نفس قتل 100 نفس، مجرم كبير جدا هذا، ولكن في النهاية الله غفر له وقبل توبته ولم يعمل عملا صالحا، فقط أراد أن يتوب الرجل. وجاءته النصيحة، إنك بأرض سوء، على لسان عالم مجرب خبير عارف بالطبائع وبتأثير البيئات والثقافات والسياقات، قال له إنك بأرض سوء لا تعين على فعل خير، اهجرها وزايلها واذهب إلى أرض يعبد فيها الله. ففعل ومات في الطريق، وأنتم تعلمون كمالة القصة كما يقال، بقية القصة، وغفر الله له. أعتقد لو أن رجل يعيش في مكة ويصلي في الحرم كل يوم ولم يقتل 100 نفس، بل قتل قطا بسا قطا البس كلمة فصحى أيضا، لكن بس وليس بسا، البس والبساس، قتل بسا أو قطا ظلما، لعله سيدخل فيه جهنم يصطلي بنارها إلى ما شاء الله، ولن تنفعه عبادته أول الأمر وستنفعه آخر الأمر لأنه موحد. من أين تعلم هذا يا عدنان؟ من حديث رسول الله، دخلت النار امرأة في إهرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. ودخل الجنة رجل قتل 100 نفس. السياقات والمشروطيات، أنت تعيش بين مسلمين بين أهل العلم، وتسمع الخطب الجمعية وتسمع الدروس وتتلو كتاب الله، و24 ساعة على الرسالة وإقرأ صحيح، ويزورك المشايخ وتزورهم، ثم تعصي وتغلظ في القبائح، يا ويلك حسابك عسير. لكن المسكين الثاني البغي، هذه لعلها كانت بين أي قوم جاهلين، وهذا هو الأرجح، جاهلين لا قيمة للشرف ولا للدين ولا للقيم عندهم، تائهة حائرة المسكينة، وتمارس هذا، تأكل ببضعها، فشكر الله لها عملا طيبا دل على طيبة نحيزتها وأن فيها بقية من الخير باقية. قضية المشروطيات نفس الشيء، قضية البطاقة، قضية غصن الشوك، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. انتبهوا هكذا أيها الإخوة، وهذا ما بدأت به خطبتي. عفيف فيينا أجره غير عفيف مكة، أجر هذا أعظم. مجرم فيينا غير مجرم الصعيد أو مجرم فلسطين الآن، الآن بدأ يظهر الإجرام في فلسطين، مضطرون مخنوقون في سجن، لا أكل لا طعام لا شراب أيها الإخوة، والعالم كله يرى، أو حتى في العراق. لا، لن يؤاخذ الله هذا المجرم الذي يشبه أن يكون مضطرا ومدفوعا إلى الجريمة كما يؤاخذ هذا المرفه الناعم الوادع هنا، هذا مجرم عن أصالة كأنه مولود ليكون مجرما، أما ذاك فمجرم عن ظروف عن سياقات عن مشروطيات، كل هذا الله يضعه في الميزان لا إله إلا هو. أيها الإخوة، كله يوضع كما يوضع الصدق والإخلاص والنيات التي تثقل بها الموازين، ثقل الله ميزاني وموازينكم بصالح الأعمال مخلصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. يحكى أن داود عليه السلام أبا سليمان الحكيم قال: ربي أطلعني على الميزان. إيش الميزان هذا؟ فكشف له عن ميزان فرأى كفته بعرض السماوات، كفة واحدة، فشهق وكاد يلفظ أنفاسه، لكن الله ثبته. ثم قال: أي رب، ومن عنده حسنات تملأ هذه الكفة؟ هذا ميزان حسنات، من يملأ هذه الكفة؟ فقال: يا داود، يا عبدي، إذا رضيت عن عبدي وتقبلت منه ملأتها بتمرة. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا، إنما يتقبل الله من المتقين. قال عمر بن عبد العزيز: ووالله، قال، لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين اثنتين لقرت عيني وأفرخ روعي ولسعدت. قالوا: لما؟ قال: لأن الله إنما يتقبل من المتقين، وهو لا يتقبل إلا ما أخلص به والإخلاص عزيز. فإن تقبل شكر، وإن شكر شكر كما قلت لكم على قدره، فغفر وأجزل وأعطى. لا إله إلا هو، سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا من الظالمين. أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، استروحنا إليه في تفسير هذه الآية الجليلة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن الموازين متعددة هو مذهب كثير من السادة العارفين بالله، حتى قال بعضهم: نور الله ضرائحهم وسقاها شآبيب رحماته، حتى قال بعضهم: لله موازين، فميزان للعاشقين، وميزان للوالهين، وميزان للعاملين، وأما ميزان العاشقين لله تبارك وتعالى فلا يعدل نفسا من أنفاسهم الدنيا وما فيها والسماوات وما فيهن. نسأل الله يجعلنا من أحبابه، وأن يخلص لنا ودا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل لنا ودا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا واهد بنا، وارحمنا وارحم بنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا تسمع، ومن عمل لا يرفع، ومن نفس لا تشبع. ونعوذ بك ربنا من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلهنا ومولانا، يا ذا الجلال والإكرام، يا سميع الدعاء، يا سميع يا قريب، يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. بلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلى قلوبنا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر عيوننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك ونبتهي إليك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا يائسا ولا بائسا ولا مذنبا ولا محروما، وجد علينا بتوبة تمحو بها يا رب العالمين ما سلف منا وما كان في الزمان الأول. اللهم آمين. اللهم أحسن إلينا فيما بقي كما أحسنت فيما مضى يا رب العالمين، فإن ذلك لا يستطاع إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن خليل عفوك يزدل سترا على كثير ذنوبنا، فجد علينا بقليل عفوك يا ربنا واغفر كثير ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا في شهر رمضان، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، واعتق فيه رقابنا من نار جهنم ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجارنا وصديقنا وشيخنا ومعلمنا وكل من له حق علينا برحمتك يا جواد يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، فإنا إليك راغبون، إنا إلى ربنا راغبون. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.